خلينا نجي في القواعد العامة والدلائل العامة. شنو؟ القطعية؟ القطعية ترى فيها النشيد ترى فيها النصوص. غير دابا اعتبروا فكروا معايا في هذه المسألة باش نفهموا. دابا لما أعطي الشارع لنظام المجتهد صفة الاتباع فقد نزل له منزلة ياس. العلمي هذه تجاوز. الذي يريد لماذا تستدل على قوله ووجب على مقلدين؟ هذه مشكلة، هذه فكرة مشكلة ما بغيتش نناقشها، لأن غتجرنا نبقاو هنا نناقشوا واش المقلد بعد أصلا كاين في الشريعة ولا ما كاين، هل يجوز لأحد أن يقلد أحد بعد الرسول أو لا يجوز القلد، وهل يسمى هذا تقليدا أو لا يسميه، وهل هذا من باب التبليغ أو من باب لأن واش هذا من باب تغليب أحكام الله أو من باب الاتباع، وهذا هي شحال ديال الهضرة. هادشي ما كيهمناش. جنب يبقى تضر الكلام الأول هو اللي مزيان من حيث النظر. هذا اللي ما فيش خلاف. هذا الذي لا خلاف فيه. أما على مقلدي راه قلنا لك في هاكيك في خلاف. أصلا هذا الشيء وما بغيناش ندخلوا فيه حتى لا يتشعب الكلام ونخرج عن الموضوع. زيد. قال لما كان واحتاج جواب راه ماشي هو اللي كاين. لأنه أنا لما كان قريبا من العلم. لأن ما زالت المجازية كاينة. لكن غير قريبا من العلم ما زالت المجازية مستمرة لأن الشيء إذا أطلق على ما يقرب منه فهذا مجاز إذا لم نخرج بعد من المجازية فلك الاعتبارين ولكن التفسير هو الحقيقي هو الجواب في ممنوع المجاز من الخارج لا زال ممنوع من المثال في الحدود بدون قرينة بدون قرينة نعم بدون قرينة عند من يقول بجوازه ولا تجوز نعم في قرينة معينة نعم في كذا قرينة معينة نقول السياسة دابا خلونا من هذا الشيء ما زال المجاز مستمرا احنا دابا بعد قرأت القديم نقولها لكم بأنه يجب يكون هذا القاعدة ديال الفصل حينما نناقش مسألة راه كتخرجوا لمسائل أخرى تفقين وديك المسائل الاخرى ملي كنخرجوا ليها راه المساله اللي ما بقاش كنعطيو حقها ما نفقدنا خرجتي لان نحن نناقش مساله كيفاش العلم يطلق على الظن وبغينا نحققوا ونجيبوا فيه الانواع وفي الاخر تنسوا عن شرعيه المجاز شرعيه المجاز انا في نظري وما قاله سميتو الغزالي في المستصفى قال فلو تجوز فلان او استعمل الاشتراك او استعمل او مع ما يدل عن المراد فهذا يكفي لكن انا اللي بغيت هو نخرج لك مواطن النظر في عادة التعريف باش نتخمم وتفكر وديك الساعة اذا فهمتي المواطن ديال النظر عاد ديك الساعة لازمك ديرو قبل المجاز ولا رفضو ولا قول صحيح من ناحية المجاز إذ الذين يناقشون هذا إنما يناقشونه لأنه مجاز والمجاز جائز في الحدود إذا ظهر القصد وقد تشوف بخاطر حنا ما قلنا لك شيء ولكن إذا بغينا نناقش عاوتاني شرعية المجاز وعدم شرعية الحدود بكل تأكيد أن هذا سميتو غادي نضيعوا فيها داك الشيء اللي بغينا نقولوا فيه وثاني تنساو تكون دابا عندك خمسة الأمور في راس كل حاجة كيهضر سؤال شي موضوع خارج تتنسى هذاك الشيء تترجع ما بقيتش عارف شنو تقول ها الموضوع لا علاقة بالموضوع ولكن كان من الواجب أن يترك هذا النقاش حتى أستتم الكلام ونسد الكتاب وكل واحد يجيب ديك الساعة الاعتراضات ديالو المناقشة ديالو ويكون بعد ذلك بعد استتم المسائل أي سعادة أفضل جايين هو سيدي يديروا عندكم واحد القلم واحد ورقة واللي عنده شي اعتراض يكتبوا يخلي حتى في الآخر اللي نسدوا الكتاب نناقشوا المسائل إذا تحورا واللي اللي عنده شي سؤال يقيدوا تنكملوا وديك الساعه ندير داك الشيء نعم هذا افضل لا غادي نكتبوها بالتربيه غادي نبقى نقول لهم كيف تكون القراءه ممنهجه لا ممنهجه نرجعوا الى ما كنا بصدده قلت ما زال المجاز في هذا موجودا هذه من جهه ومن جهه ثانيه ان قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم مخصوص لأنه إذا كان ظن المجتهد يعمل به مع أنه ظن إذا كان ظن المجتهد يعمل به فإن هذه الآية مخصوصة بهذا الذي ذكره جاي وأجاب القرافي ده الجواب الأول سمعناه جواب الثاني، جواب الأول لم ينسبه، جواب الثاني أجاب القرافي بقوله كل حكم شرعي فهو معلوم أي مقطوع به لثبوته بالإجماع، وكل ما يثبت بالإجماع فهو معلوم، وثبوت الإجماع في الحكم المختلف فيه هو الإجماع على أن ظن المجتهد حكم الله في حقه وحق من قلده. إذن فيقول هو لا، الحكم الشرعي مقطوع به وليس فيه أو ليس مظنونا، وذلك لثبوته بالإجماع. ولكن ما هو الذي يناقش؟ واش الأصل ديال الاجتهاد ولا فروع التي تستخرج بالاجتهاد؟ ربما القرافي هنا يناقش مسألة أخرى ولا يناقش المسألة الأولى. القرافي أجاب عن شرعية الاجتهاد، ونحن لا نتحدث في شرعية الاجتهاد، نحن فقط نتكلم ماذا عن تسمية ظن المجتهد علما. الشركين هذا هو وجه المناقشة، ماشي أجمعت الأمة على أن ظن المجتهد واجب في العمل به، هذا اللي نقش فيه. احنا ما قلنا لك لا، ما نقوله هو هل الفروع التي يستنبطها المجتهد تسمى علما أم لا، اجل كان نقصه غير التسمية ديال العلم، أما العمل به. ولكن الأمة لم تجمع على أنه علم، أجمعت الأمة على العمل ماشي على العلم، أجمعت على العمل ماشي أجمعت على تسميته بالعلم. ولو أجمعت على تسميته بالعلم ما نقشت المسألة هنا، هؤلاء يناقشوا، فكيف يناقشون وأين الإجماع؟ لذلك فالقرافي هنا لا نسلم كلامه رحمه الله، لا نسلم كلام القرافي على جلالة عظمته. واش هذا اعتراض صحيح ولا ما صحيحش؟ لا يعطيكم الله يباركم سبحانه. يلا شوف يلا غير صحيح. يلا قول. هل يجوز أن نفيد أو نضيف الحكم المظنون إلى المعقول؟ نقول مثلا هو حكم مظنون، ولكن نقول هذا هو حكم الله تعالى. نعم، وحكم مظنون وهو حكم الله تعالى في حقي، في حقي. تعبدنا نعم، تعبدنا الله تعالى بهذا، تعبدنا الله تعالى بهذا، وبني عليه الدين والفقه. لما ذهب إليه ظن المجتهد ووصل إليه فهو حكم الله في حقي، وتوصل إليه بالظن. شنو هذا هو جواب ذلك؟ لا يعتد به. أولا لم يصل كبير الحقيقة، ثم إن لا أناقش هذا، أنا لك النقش هو هل أجمعت الأمة على تسميته بالعلم، وهل إجماع الناس على العمل به يلقيه إلى أن نسميه علما؟ نعم، أجمعوا على العمل، هذا ما في نقاش، أن ظن المجتهد أجمعوا على العمل به، هذا ما كان نقصه، ولكن أنا أجمع على أنه علم جيد. إذا فأين حجة القرافي في هذا؟ أين حجة القرافي؟ هل يلزم لكل ما هو عمل أن كل ما أوجبت أمة عمله يشترط فيه أن نسميه أن نسمي المدرك به علما؟ أن يلزم العلم والعمل، فلما أثبتت الأمة وجوب العمل أيوة لازم العمل من ذلك الإجماع، لازم كون العمل على علم. لا نناقش أن الأمة أجمعت على وجوب العمل، ولكن أجمعت على تسميته علما. هل أجمعت على أن لازم العمل دائما، هل أننا لا نعمل إلا بما هو مظنون؟ هل أجمعت أننا لا نعمل في الدين إلا بما هو علم، أم أن الظن يقبل؟ جاي إذا لم تجمع، ولو أجمعت ما ناقشوا، قالت ناقش أي الأمة، هو جزء من الأمة. هو لا ينظر إلى المخالف في هذا الشيء. شكون؟ لا ينظر إلى المخالف. شكون؟ القرافي. شكون هو المخالف؟ المخالف في عدم الإجماع ليس بقطعي. أن أكثر العلماء يقولون بأن الإجماع قطعي، العمل بالإجماء قطعي. ما كان يقولوا شنو بالعمل؟ أجمعت الأمة على أن الاجتهاد تسمى علم، على أن الفقه علم. الاجتهاد؟ الفقه، الفقه الذي يستنبطه الإمام، الذي يستنبطه المجتهد من النص. هل أجمعت الأمة على أنه علم؟ أجمعت على وجوده. أجمعت على وجوده. على وجوده اجتهاد. على وجوبه ما كان نقشه. على العمل به ما كان نقشه. هل أجمعت على أنه علم؟ هما تقولوا ليس علما، بل هو ظن. وبهذا أكون قد رددت على الجميع. في يوم الأربعاء كتبوا في وقتنا. رحمه الله تعالى إن مستدل بالله من الإجماع. هل يلزم؟ في أي نوع؟ ادعى الإجماع على وجوب الاجتهاد وعلى وجوب العمل بالاجتهاد، ولم يدعي العلم ولم يدعي أن الناس أجمعوا على تسمية ظن المجتهد علما. بنى هذا على مقدمه وهي أن كل حكم شرعي فهو معلوم المقطوع به. أيوة. نعم. فلما كان حكمه يعني لما كان حكم المجتهد حكمه يضيف المعدود فهو مقطوع به، وكل مقطوع به فهو عيب. جيد جيد. اختلف الشافعي والإمام مالك في مسألته. أجمعت الأمة على أن على الشافعي أن يعمل بماذا؟ بظنه، وأعلى أن المالك خصو يعمل بظنه. جيد. هل سمت هذا الذي عند الشافعي وعند المالك علما؟ هل من لزوم العمل على مالك والشافعي أن يكون ما علمه علما ما عمل به علما أو ظنا؟ فإن الإجماع بعد التفكيك والتحليل فإن الإجماع، بعد ما حللنا المسألة فإن الإجماع. لم يجد جنب الدم المقدمة التي بنى عليها القرافي هذا غير التفكيك. نحن القرافي نجيبه ونحترمه، لكن اللي خصنا نعرفوه أن نحن خصنا نتصرفوا بالقواعد. تسميته علما أجمعت الأمة بلا ما إجتهاد، لأن إحنا ما كنتعبتوش عليه. الإجتهاد هي عملية، عملية لا توصف بالظن ولا بالعلم، هذه ما كتصفش لا بالظن ولا بالعلم، لأنها لم تبنى أساسا على على على, على عمل الإنسان، فهي مسألة شرعية ما كنتعبتوش على هذا. نحن نتحدث على العمل الذي يقوم به الفقيه حتى يصل عقله الى الظن الغالب، هل نطلق على هذا العلم ولا لا؟ هذا هو ما نناقشه. غير دابا احنا عندنا مشكله غير في التسميه فقط، هادشي اللي كنناقش. واش غنسميو هذا ظن ولا نسميو علم؟ انتم ما قلتوا نسميو علم نسميو علم، واش نسميو ظن نسميو ظن؟ هادشي اللي بغينا نقولوا. اذا كان الحقيقه ديال الظن تنصرف اليه فهو ظن، ولكن لما اعطاه الشارب وجوب العمل اعطاه صفه العلم، لا غيخرج بخير ولا خير. ولا غادي تقول داكشي قال الامام القرافي أجمعت الأمة على وجوب العمل بظن المجتهد عليه وعلى مقلده، وهذا يكفي أن نسميه علما، فهذا أمر مهم. بغيت نقول بأننا لا نناقش الاجتهاد والإجماع على وجوب العمل، إنما نناقش هل وقع الإجماع على تسميته علما، لأن الشيء إذا كان لازمه أن أن أن, أن من لازم الإجماع العمل أنه أن كل أننا نعمل إلا بالعلم، المسألة فيها نظر. تفق هنا؟ يقول احنا ما كنعترضوا الشيء، انما نريد ان نفهم. انتو غير نريد ان نثيركم لتسألوا، لان السؤال مفتاح الفهم، ولتعارضوا، لان الاعتراض دليل الفهم، السؤال وسيلته والاعتراض دليله. بس شمسو احنا دابا ما كنتناقش هنا، فماشي بغينا نديروا هنا البهرجه ولا نديروا البهلوانيه. المقصود هو اننا نثير الاسئله والاعتراضات، لان اذا اعترض عليك شي واحد وكان اعترض ديال موضوعي ولا سولك شي واحد هذا السؤال اللي قال هذاك الطالب في 27 علاش عملت في ديال همان، هذا سؤال اثار السؤال واثار الفائده، فهم؟ ولا شي اعتراض اعترض شي واحد مثلا موضوعي انت اعترض، انا خاطر شوف الموضوعيه في الاعتراض، والاعتراض دليل الفهم والسؤال وسيلته. اذا ما كاينش لا دليل الفهم ولا وسيله الفهم فغادي تلقاو السؤال. ايه هما كيهضروا كلهم بحال العيالات، كلشي كيهضروا بواحد المرة، بس دابا اصلا يزيدوا قيد السؤال ديالك حتى نتوما. انا غادي انا اصلا في الموضوع السؤال هذا غادي نسول، ملي كنلقى السؤال ما نسولش عليه انا هذا غادي نطرحه ديك الساعة، علاش السؤال اللي كان غيتقال ما تقالش فسأطرحه انا غادي نطرحه، فأقول إذا كان كذا فلماذا كذا؟ هذا هو السؤال جاي بدا. ما أكثر البحوث هنا بالآلاف. المهم ما نريد الوصول إليه هو أن هذا اللفظ قد بحث باستقصاء، وقالوا العلم بلا أحكام، وبلاش نخرجوا شوية من هذا العلم وما فيه قد ذكرنا. حناكم الآن على مجرى النظر وعلى البحث في المسألة بما فيه الكتاب، ولكم أن تنظروا لقيتوا شي جواب شافي فهذا من باب أنكم تساهمتم في تقدم علم الأصول، اللي جاب في مسألة مثل الإشكال وجاب لنا شيء جواب شافي نقول فلان له مشاركة هامة في علم الأصول. إذن وثبوت الإجماع إلى خصف الشيء قلنا، وأجاب بعضهم هذا هو الجواب الثاني. دابا سمعنا الجواب الاول ياك ياك، الجواب الثاني ديال القرافي، الجواب الثاني مظنون المجتهد مقطوع بوجوب العمل به، وكل مقطوع بوجوب العمل به فهو مقطوع به، فمظنون المجتهد مقطوع به. هذا الشيء وكأنه قريب من كلام القرافي، بينهما نوع من التقارب، مظنون المجتهد مقطوع بوجوب العمل به. ولكن هل نسمي هذه المقدمة الآن مقدمة في موضوع الذي نناقشه؟ نحن لا نناقش هذا، هذا صحيح، ولكن قولك وكل مقطوع بوجوب العمل فهو مقطوع به، هذا لما أريد تكون مسلم مقدمة الثانية مقدمة الكبيرة، وكل مقطوع به بوجوب العمل به العمل به فهو مقطوع به. لا، لو كان هذا صحيحا ما كنا قلنا لك بأن ظن المجتهدي يجب العمل به وليس مقطوعا به، وكأن هذا استدلال على موضع بما فيه الخلاف. هذا كيتسمى مصادرة عن المطلوب. اسمه مصادرة عن المطلوب، الاستدلال بمحل النزاع على الدليل، داكشي اللي كنا كنتنازعوا فيه هو اللي درتي فيه انت دليل. ابراهيم اش دار لك؟ على كل حال هكذا القضية. فإذا سلمنا وكل مقطوع بوجوب العمل به فهو مقطوع به، نكون قد سلمنا له أن يدخل ما ننازعه فيه، ولكن تسمى مصادرة عن المطلوب. بل نقول بوجوب العمل ما يجب العمل به، فمنه مقطوع به ومنه ما هو مظنون وهو ظن المجتهد. ما يظهر هناك تلازم قوي لا يقدم الأولى الثانية. أي تلازم؟ كل مقطوع بوجوب العمل به فهو مقطوع به. جيد، تلازم عقلي ولا تلازم شرعي ولا تلازم عادي؟ نوع من التلازم. سبحان الله، عقلي. لو كان العقل يقول كل ما يجب العمل به فهو مقطوع به لما كان ظن المجتهد محل النظر. فلماذا نناقشك اذا كان مقطوع به عقلا؟ فنقول انت مفجور بان ظن المجتهد يجب العمل به، فاقبلت ظن المجتهد، فكيف تقول في الاخر انه مقطوع به؟ يعني تلازم، تلازم تكون بجوج المرات، اما تلازم عقلي، اما تلازم شرعي وهو الاقتضاء الشرعي، واما تلازم عادي. لان الاقتضاء تكون غير فهمت ثلاثه، اما تلازم عقلي بان مثلا العدد لا ينفك على الفرديه والزوجيه، العدد ما كان اما يكون مقسوم اما يبقى فيه واحد، جميع عدد ديال الدنيا هكذا، هذا كيتسمى تلازم عقلي. واما تلازم شرعي، فمثلا اذا قال لك الرجل اعتقت عنك عبدي، فهذا يعني انه نقلك الملكيه فوقع العتق، لان الملكيه اصلا شرط في صحه العتق، عمك هذا تلازم شرعي. تلازم عادي كالدخان مع النار، بين التلازم بين هذا الذي ذكرنا، واش بين تلازم شرعي ولا تلازم عقلي ولا تلازم عادي؟ اي تلازم، لان هذا التلازم الان هو ما نناقشكم فيه، وما ندعي بانه لا تلازم، بدليل ان ظن المجتهد يعمل في الظن وليس مقطوعا به. من الأدمة تكون بالأوامر والنواهي الشرعية؟ بمقطوع به. خبر الأحد مثلا، العمل بخبر الأحد، أغلبهم قال بأنه يفيد الظن ويجب العمل به. يفيد الظن في الحكم. إذا كان السفر في الثبوت، وبهذا يكون مقطوع به مشكوك فيه. زيد الشحن. المجتهد الذي وصل إلى فقه. نعم. وكان مقطوعا به في حقه. يمكن أن هذا إذا فقه يمكن أن يظهر له خلاف وفيخالفه، فكيف يمكن إثبات القطعية فيه؟ شيء يمنع. هذا ما يقوله. فقد يفتي بمسألة هذا العام، ثم يفتي بمسألة في العام المقبل. ثم ايضا لو جاء احد بدليل غير يخلي هذا، اذا فهو قد اخذ بالدليل، ليس مقطوعا به. وهذا ما نقوله، هذا الذي استدلتم به هو ما نناقشكم فيه. اوجبتم العمل به بدليل مفصول وليس بالقدر، هو دليل الشرع. كما اننا نعمل بخبر الاحد ليس لانه قطعي، بل لان الشرع امرنا بالعمل به. ولذلك عندما اضطرب الاصوليون في العمل بخبر الاحد مشاء عن الصحابة سورة، مشاء عن الصحابة، وعندما تضربوا في مسألة القياس مشاء سواء الصحابة يسوي العمل دي ما عندنا مشكلة فيه. العمل ذخر الأحمد ما عندنا مشكلة فيه. غير هل كونه مقطوع عنده هل يفيد العلم؟ هذا اللي كان نقصه نقول لا ونقول لا ونكرر لا لأن عقل الإنساني المجتهد يعني المجتهدون أصحاب الاجتهاد عندهم هذا الاعتقاد بأنهم تشريك يسلوا فيه إن هي إلا إن هو إلا ظن. قال مالك رحمه الله لابن وهب وقد أرسى في مسألة في الطبق فبادر ابن وهب إلى كتابته فقال ماذا تفعل؟ قال أكتب ما أفتيت به. قال لماذا تكتبون كل ما تسمعون مني؟ إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقن ولعلي أن أرجع عن تلك المسألة فلماذا تكتبون ما تسمعون مني؟ هذا دليل على أن المجتهد يفتي بما ظهر له في ذلك الزمان ثم إذا بدت له اعتبارات مسألة أخرى يقلب الفتوى ويبدلها. بل إمام بل عمر هو من كبار المجتهدين في الفقه عمر بن الخطاب من كبار المجتهدين وأصحاب المذاهب في خيرة الصحابة واحد المفتي أفتى في المفتي اشترك بواحد الفتوى ثم أفتى في العام الثاني بخلافها. لا اجتهاد لا يناقض الاجتهاد إنما يناقض الاجتهاد بعد المسائل أذكرها الفقهاء مخالفة الدليل القطعي أيوة مخالفة لقاعدة شرعية أو فيه تحليل حرام وتحريم حلال. أما القضية ديال الفتوى ما فيهاش شيء والله أعلم. نعم والاجتهاد لا يناقض الاجتهاد. الاجتهاد ديال هذا العام ما كينقص الاجتهاد الأول كيف قال لك معمول له هذا معمول له قلنا الناس أطيب من عندنا فقط أطيب قلتم لأنه كيف يكون أطيب وهو بل الظن لا يفني الظن ولو كان هذا الثاني قطعيا لا أفنى الأول ولو كان ذاك قطعيا لا أفنى هذا. هذا دليل على ثبوت الظنية وليس على عدمها. هاي استدل بالشيء على نقيضه. ولهذا كنقول لكم خصكم تعلموا شوية منهج إثبات وجوه دلالة الأشياء على ما تستنبطون. قول بالعراق وقول بمصر لأن له مذهبين لأنه كما ذكرنا الفقه هذا كما كاين تشابك بين المسائل. إذا كتشتي واحد المسألة وما فيهاش ضرر وكتشتي واحد البلاد أخرى كتشتي في المسألة إذا فتيت فيها ستدمر الناس هذا ما غادي تقول لهم لا يضمن الصنع في هذه البلاد لأن الغالب في الناس هو الأمان وكذا. قلت لي شو واحد بدأ تلقى الصنع شفارة وقوك المدينة صاروا شيء إذا سميته ولك أبقي لهم هذا الشيء اللي أعطاهم الشارع وهو الآن وهو أن الأمين لا يضمن والمدينة التي كيمشي صاروا يجيروا. إذن هناك يتدخل يتقعوا الثاني ويبقى لك الحفظ من موسى أثر في الفتوى. شو تفقي شو تفقي شو تحفظ بالمجتهد شنو هو المجتهد هو اللي عنده الميزان الشرعي كيحطو كيوزن المسائل وماشي هو اللي كيوزن بل هو كياخذ القواعد الشرعيه وكيوزن بين الامور اللي كيعطيه الشرع شهادته كيعطيه اعتبار فقه وبلا بلا سميتو غسل المسلم سلموا بانها قضيه كما ذكرنا ان شاء الله. علاش ما يقولوا ولما اعطاه الشارع الفتوى اللي قلت انا الزور اللي قلت في الاول لا اعتراض عليه ولما اعطاه الشارع صفه وجوب العمل به فقد اعطاه صفه العلم يعني ما مزيناش ولما اعطاه صفه العلم نزل منزلته في الاحكام. شنو ما المال هذا؟ انا ما قلتش انا هو علم بس ولا نزل منزلته وما هذا الجواب اعترضوا عليه. نعم لان وجوب العمل بالعلم هذا امر لا نقش فيه لكن تعلم حاجه وما بدي تعلم قدام الله ولكن دار المجتهد اعطاه الله تعالى وجوب العمل فيجب ان ينزل منزلته هنا بين التلازم بين وجوب العمل وبين العلم. شكون قالوا ذكروا شكون قالوا كان لقوته بهذا الاعتبار قريبا من العلم. لا قريبا انا قلت انا هو اعطيه منزله العلم قريبا ما زلت في المجازيه انا قلت نزل منزله العلم فاطلق عليه ماشي تشبيه نقل شرعي نقله الشرع ظن المجتهد من صفة الظن إلى صفة العلم لأنه أعطاه وجوب العمل. واش كتفهموا النقل؟ بلاتي اسمعوا لي أزيدكم شكون بغا يهضر؟ زيد أنت دوم. إذا نزل الظن الراجح ونزل في العلم هل هذا يستلزم أنه يسمى علما؟ نقلا شو لغته؟ الشارع أعطاه حكمه ولكن لم يعطيه اسمه لا إذا أعطاه حكمه وهو وجوب العمل فقد أعطاه أعظم صفة في العلم وهي وجوب العلم. وبهذا أخرجه عن الظن الذي قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. لا أعني مباشرة أعني هذا على العين حل مثلا الذي يتمس عليه في النقص هذا هو شيء متمس فاس في بيع عليه في أفهمش أي شيء الذي يتمس عليه في نقل العلم للسياسة مع الشرعي هذا هو متمس عليه المتمس عليه وش هو معتبر في النقص وجوب العلم العمل لا الشيء الذي يتمس عليه أنا ما أتمس عليه شمع صحيح صحيح صحيح صحيح لا بد بالرابط بين المنقول والمنقولين. ولما أعطى الإسلام لظن المجتهد صفة وجوب العمل نقله إلى درجة العلم ولما نقله إلى درجة العلم فاغ أن يطلق عليه العلم في الحقيقة الشرعية. هذه قاعدة مصرية؟ ها؟ قاعدة مصرية؟ فاش كلما كان هذا كان ذا؟ ها؟ هذا ما أدعي؟ أدعي؟ والتلزم تلزم بين هذا وهذا زين نسيت أنا جنس أول هنا نسيته هنا ولما اسمح لي قلنا الإجماع على العمل به الإجماع أبلباس الإجماع على العمل به يجب أن لا يستدل به لأن هذه اللي بغى يستدل على وجوب العلم هو يقول أجمعت الأمة على تثنيته علما هنا يكون الإجماع حجة أما أنا فهمنا في الحقيقة العقلية الشرعية ولما فعل الإسلام كذا نزل منزلة كذا لأن هذه الصفة هي أم العلم وهي العلم لا تلازم بين تسمية وجوب العمل عند المسلمين ولكن لم يجمعوا على تسمية العلم لا ولكن هم اختلفوا انتم قالوا لازم المذهب ليس بمذهب لأن حتى شي واحد أنا ما قال لي ما ناقشنيش في النقل الداعي الداعي نقل وجوب العمل به وأجمعت الأمة على هذا الشيء اللي قلت وإذا احتججت على هذا بهذه التسمية هذا لا الإمام القرافي لا ما دل جهتان هو دابا أجمع قال أجمعت الأمة على العمل وبغى يبنى على تسميته بالعلم فعرضناه بما نراه من الاختلاف أما مثلا قلت لك لما أعطى له الإسم إسلام وجوب العمل به نزل منزلة العلم هذا وجوب العمل اللي قلته أنا حتى واحد ما قال لي إلا ما أعطاش هنا غادي يدخل تهزمني الدليل إلا ما أعطاش وجوب العمل أنا قلت له نفس الجواب الأول لا لا العبارة لا العبارة مختلفة الاختلاف بين الحقائق يكون بخيط دقيق الاختلاف بين الحقائق يكون بهذا خيط دقيق إذا ما رديتش البرمجة ما غادي تشوفه ولذلك أدعوكم إلى جلسة فيما سيأتي من الكلام ابن أبي شريف وهذا الدليل إنما يصح عند المصوبة أي هذا الدليل الأخير الجواب الأخير قوله هذا الدليل أي الجواب ما اسمه دليلا مع أن الشيء إذا سرق جوابا سيسمى جوابا إذن دلو وهذا الجواب إنما يصح عند المصوبة القائلين بكل مجتهد مصيب وإلا فهو ممنوع الكبرى عند غير المصوبة والمصوبة شنهما هم الذين يقولون كل مجتهد مصيب ومنهم من يقول لا المجتهد واحد فقط المصيب واحد فقط ولكن هناك تكون عندنا مصطلح ديال المصيب شنو هو المصيب وشنو المصيب هو الذي أصاب الحكم الشرعي ولا الذي أصاب في عمله ولا الذي أصاب العذر صافي خلونا نمشيو بلا ما سمعتش شي واضح أنا هادشي اللي بغيت سميتو هادشي اللي بغينا يقول لي شي واحد ما تمرت العلم على هادشي بحال كيقول لك كتناقشوا غير الألفاظ فعلا كنناقشوا غير الألفاظ ولكن هنا كتكون واحد الفائدة أشنو هي؟ شنو هي الفائدة اللي كاين هنا؟ هو تدريب العقل على طريقة المناقشة فهم؟ أش فهمتي؟ دابا العقل اللي كيتناقش خصو يتناقش بعض الأمور اللي كيتدرب فيها وما بغيناش العقل يبقى كما كان يبقى كان في الأصول وخرج العقل ديالو كما كان هذه كارثة هذه كارثة هذه مصيبة إذا خرج لك الإنسان دابا في الفنون ديال تغيير العقل وما تغيرش وما تعاود تصاغ العقل ديالو الفهم ديالو هذه مشكلة مشكلة كبيرة كأن هذه الأشياء لم يستنفع بها الإنسان النفس ديالو يكون نفس الشيء اللي كيقرا لأن السلاة ممنوع شيء باش نعبدو به الله ولا نصلي به في الصلاة. السلاة ممنوع باش يعمل به الإنسان في الدين ديالو. اكتشف إذا ما عندوش إلى الإنسان ما انتفع به وكيعمل به. هذا بحال قواعد النعم ولا قواعد البيان ولا قواعد التصريف ولا هذا الشيء. زيد قال يعني أن المراد بالعلم بجميع الأحكام في تعريف الفقه العلم بمعنى الصلاحية. وده جواب مزيان مزيان. التواكل مجاز مازال مجاز بمعنى الصلاحية والتهيؤ، أي أن الإنسان وإن لم يكن عالما بجميع الأحكام، هذا دابا جمعنا العلم فتناه غادي نتقلو في القضية ديال الأحكام، دخلنا في مسألة أخرى وهي قضية الأحكام حيث أدخل عليه آل أش الجنسية، والجنسية إذا دخلت تعم. هل جميع علماء الفقه لابد أن يعلم جميع الأحكام؟ لا يوجد إنسان يعلم جميع الأحكام ولا يوجد يعلم جميع الأحكام، إنما يعلم الأحكام الذي فهمها والتي وصل إليها إدراكه. إذن علاش غادي نسميه هذا الإمام فقيه وهو لا يعرف جميع الأحكام؟ قال بأن العالم إذا علم شيئا فقد علمه، وإذا لم يعلم شيئا فإنه لو سئل عنه سيستخرجه. ففيه صلاحية، الصلاحية هي أنه استجمع شرائط الاجتهاد وعنده التهيؤ، تهيؤ وهو القدرة على الاستنباط. فما دام قادر على الاستنباط فإن نفسره بهذا، نسمي بهذا فقيها أي عالما بجميع الأحكام، بعضها بالإدراك وبعضها بالتهيؤ. مفهوم؟ ولكن إذا دخلنا التهيؤ الصلاح سيكون نفس الكلام، أن الأحكام هنا غادي تكون مجاز لأنها أطلقت على شيئين مختلفين، في بعضها حقيقة وفي بعضها مجاز. فإطلاق الحكم على ما علم يسمى حكما، وإطلاقه على ما سوف يعلمه ويحكم به هذا مجاز لأنه يرتبط بما سيقول إليه الأمر. مفهوم هذا الشيء؟ إذا أطلق على شيئين مختلفين، المدرك وما هيئ له بإدراكه. لذلك بأن يكون التهيؤ، لذلك كيف هذا الفصل بين التهيؤ ولذلك قوهر. بمعنى التهيؤ بمعنى الصلاحية والتهيؤ لذلك، بأن الباء هنا مش تصويرية، بأن يكون له ملكة، هنا يكون الصحيح سيدي تكون عندهم وهو مش بأن يكون بأن تكون، بأن تكون له ملكة، الملكة مؤنث بأن تكون له ملكة، وهي كما سمى سبقت سرها هيئة رسيخة في نفسه تحصل به الممارسة، يقتدر بها على إدراك جزئية الأحكام، يقتدر بها على إدراك جزئية. وقال يقتدر بها ما قال يقدر بها، الفرق بين يقتدر ويقدر أتينا بلا منفق، لأن الاقتدار فيه قدرة وزيادة، لأن قدر واقتدر يقولون بأن فيهم تفاوت، لكن ما يقولون نحويين تفاوت في المبنى يدل على التفاوت في المعنى على إدراك جزئية الأحكام. وقد اشتهر عرفا المجاز، وقد اشتهر إطلاق العلم على هذه الملكة، فالكل من أهل المناحي هي الجهات الأربعة يقول لا أدري، فكل متبعة يكون متبعة في لا أدري. فكلمة لا أدري بعض المرات هي العلم لأنها تخبر عن حقيقتي. أليس الأدري علما؟ لأن إما أن أخبرك عن المسألة وهذا علم، وإما أن أخبرك عن حقيقتي وهذا علم. أليس هذا علما؟ سأتعلم الشفر من فريض الوضوء لا أدري، فكلمة لا أدري علم لأنها مبنية على مقطوع به وهو أنني لا أعرفها. هذا إذا كان أعرفها، وإذا لم أعرفها فكونه لا أدري ليس علما لأنه أطلقه على حقيقته. زيد قدام. إذا كان قال إذا كان المراد التهيؤ والصلاحية لا يقزح في أئمة المناحي يعني المذاهب الأربعة قولهم لا أدري، فاتبع ذلك القول فإنه يزول على الورع، ولله دار القائد، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. يحب أن يرى متصدرا معناه أن يكون رئيسا وأن يجلس في الصدر. لا يبقى الإخلاص، طلبوا الله تعالى تكون الإخلاص، تصلون إلى العلم بدون تعب، غادي تصلوا العلم لما تمرتوا. قول الله تعالى تكون الإخلاص وطلبوا العمل لوجه الله، تصلون إلى علوم من الله العزيز الحكيم بلا تعب بلا تمرت. واش فيكم ابو بجل الخير غير كونوا عملكم لوجه الله اقصدوا وجه الله راه الله تعالى غيفعل عليكم من الخير والله يعلمنا والله يفهمنا والله يرد بينا والله يعفو علينا يا ربي تعفو علينا ولا بيه انتم اطلبوا الله يعفو علينا راه انتم الدعاء ديالكم الله ربي غيستجبوا يا ربي ترزقنا الاخلاص والان قولوا امين امين لا ارضى بواحدة امين امين لا ارضى بواحدة كما قال الشاعر اذا نقف عند هذا الحد فقد سئل مالك رحمه الله